يقول ايه؟ شوفوا اصحاب المنازل الفقراء مش خليكم معنا. الاموال الباطنه الذهب والفضه عروض التجاره وغير ذلك. ان الاموال الظاهره تتعلق بها اطماع الفقراء لانهم يشاهدونها. اما الباطنه فلا يرونها في الغالب. الراجح والله اعلم قول الثالث بانه يحسبه من الاموال الظاهره ولا يحسبه من الاموال الباطنه، هو اختيار شيخنا. والراجح والله اعلم عندي اختيار شيخ الاسلام ابن باز وابن عثيمين. معنى يا اخوان جزاكم الله خير. يقول ثانيا اذا كان الدين لصاحب المال، انتقل بقى الان انا صاحب مال وغني ما شاء الله وعندي مال اخرج عليه ولي اموال عند الناس، هعمل فيها ايه بقى؟ هذا عليه 50 وهذا عليه 100 وهذا عليه 150، اعمل ايه؟ بس ده مماطل ما عدتش اشوفه حتى اموت. والثاني ما شاء الله غرق في البحر، والرابع راح ليبيا وما عادش خرج. طب انا ما عادش معايا حاجه، ما خلاص كلها راح ما عادش، ازاي خرج؟ انما انا اعطيت لواحد وانا متاكد ان هيرد الفلوس فعلا، هذه فيها الزكاه، هذه فيها ايه؟ يرجى رجوع، يرجى عودته. طيب يقول ثانيا اذا كان الدين لصاحب المال، قال شيخنا حفظه الله اختلف العلماء في المساله والراجح التفريق، اذا كان الدين عند مليء يعني عند غني مش مماطل، بازل يعني ايه يعطيه ومعترف ويجيبه رجل صالح، فانه يخرجه كانه في قبضته. يعني انا لي 50,000 عند واحد ومتاكد ان الرجل اللي عنده 50 هيجيبها، اخرج عليها، اخرج عليها. طب عندي 50,000 عند واحد قالوا ده مش اليونان ما عادش رجع. طب رجعوا ازاي ده؟ مش هيجي. معنى فمش ملزم انا اخرج عليه. قال فانه يخرجه كانه في قبضته، واما اذا كان عند غني ممرض او فقير معسر فانه يزكي عاما واحدا عند قبضه. قال ابن عثيمين رحمه الله انه تجب الزكاه فيه في كل سنه اذا كان على غني بازل، لانه في حكم الظاهر بازل هذه بدل ازاي؟ ذال بازل يعني ايه؟ معترف وسيعطيه، لانه في حكم الموجود عندك ولكن يؤديها الى قبض الدين. وقال اما اذا كان على ممطر او معسر فلا زكاه عليه ولو بقي 10 سنوات لانه عاجز عنه، ولكن اذا قبضه يزكيه مره واحده في سنه القبض فقط. ثم بحمد الله كتاب الزكاه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. درس يوم الجمعه ان شاء الله مع كتاب روضه متنزه بعد المغرب ان شاء الله. كتاب ايه بقى؟ الحج والمناسك، حج والعمره. نعرف المناسك عشان ايه؟ نمشي معها خطوه خطوه، ما يجيش الواحد يروح هيحج اهو ما شاء الله وانه ايه مش مستحضر الاحكام والمسائل والابحاث. اتفضل يا حاج فهمي. بعض الناس يعني زكاه الفطر او زكاه المال يقول لك اما ادخل السرور على عائله معرفه بيتين منافس فيجعلهم من الزكاه، يقول دول ايهم اكثر سرورا على الجنس او بتاع، هل ده صحيح؟ زكاه الفطر يعني؟ او زكاه يعني يوم يطلع بيجي يوزع على يا شيخ يا شيخ فهمي جزاك الله خير. إذا كان من أهل النقدين يخرج الذهب والفضة، لا يخرج كنافة. إذا كان عنده أنعام يخرج منها، إذا كان عنده زروع يخرج منها، وهكذا. أما كنافة لا، يعني بيقول لك في رمضان ما دخل عليهم السرور. طب ما يدخل عليهم السرور يمكن هم محتاجين فلوس يجيبوا ملابس. إنما أجيب لهم كنافة وهم محتاجين ملابس، إزاي الكلام ده؟ صحيح. ومش في يوم محدد زكاة الفطر. زكاة الفطر معروفة وقتها في آخر رمضان قبل العيد بيوم أو يومين، وآخرها قبل صلاة العيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.